أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا في هذه اللحظات المعدودة حول خير أيام الدنيا وأزكاها وأطيبها، ألا وهي العشر من ذي الحجة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيام الدنيا الأيام العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فها هي أيام القدوة تعدو عدوا، فاستعدوا عباد الله قبل يوم الجمعة المقبلة تدخل هذه الأيام علينا وعليكم إن شاء الله عز وجل، إن كنا أحياء من أهل الدنيا. أين أنت منها؟ سلعة غالية، بادر أيها المسلم بالأعمال الصالحات، أيام مباركة، وهكذا تتوالى عليك أخي المسلم مواسم الخير. بينما كنا في شهر رمضان وما فيه من المعطيات والمنح والهبات، ثم جاء شهر شوال وما فيه من صيام الست، جاءت هذه الأيام تستقبلك فقل لها: هل ألقاني بعد هذا العام؟ هل تضمن أخي المسلم أن تعود عليك مرة أخرى وقد أبقى لك الله عز وجل في الساعات والأيام والعمر؟ وإن أقصر الناس أعمارا هي أعمار هذه الأمة، ولكن الله عز وجل يبارك لها في الأيام والموازن. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وجواله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يختص الأيام الفضل بعضها على بعض، والأماكن بعضها على بعض، والأشخاص بعضهم على بعض، فمما فضلكم الله منه هذه الأيام العشر. فيا ترى ما الذي أحلها وما الذي جعلها في هذا المقام ونالت هذه الفضائل وهذا الفضل والشرف؟ ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب التبصرة، وهو كتاب جيد في المواعظ، وكذا الإمام ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف في وظائف الشهور والأعوام خصائص عدة، وقد لخصتها بهذه الورقة أذكرها لكم من كتاب التبصرة للإمام ابن الجوزي رحمه الله. يقول: اختص الله عز وجل هذه العشر بخصائص. أولى هذه الخصائص أنها الأيام العشر الذي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. العلماء في الليالي العشر لهم أربعة أقوال: قول بأن المراد بها العشر الأوائل من رمضان، وقول بأنها العشر الأوائل من رمضان، وقول بأنها العشر الأوائل من المحرم، وقول رابع بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، هذا القول الأخير عليه جمهور أهل العلم، منهم عبد الله بن عباس وابن الزبير ومجاهد وجماعة كثيرين من السلف والخلف، حتى فاضلوا بين الأيام العشر والعشر الأواخر من رمضان. سئل شيخ الإسلام رحمه الله في المفاضلة بين هذه العشر وهذه العشر، فقال رحمه الله: إذا نظرنا إلى الليالي فلا شك ولا ريب أن ليالي العشر الأواخر من رمضان خير من ليالي العشر الأواخر من الحج، وإذا نظرنا إلى النهار وجدنا أن العشر الأواخر من ذي الحجة نهارها خير من نهار تلك العشر الأواخر من رمضان، ليجمع بهذا بين الأدلة والنصوص الواردة في هذا الباب ولا تتعارض بحمد الله. فلماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأيام العشر والليالي العشر؟ قال العلماء بفضلها، وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا ويوضحه ويبينه. الأمر الثاني من خصائص هذه العشر أنها الأيام المعلومات التي ذكر الله في كتابه، وعلى هذا جمهور أهل العلم يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة لكتابه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان وظائف هذه الأيام العشر. الأمر الثالث: الأعمال الصالحة أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر من غيرها من أيام الدنيا، وهذا جاء به الإمام البخاري كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عباس. وكان السبب إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة لم يطفئوا سروجهم، بل أحيوا لياليهم بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء وذكر الله عز وجل والتكبير وفي صحيح البخاري معلقا أنه إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة كان أبو هريرة وابن عمر يكبران تكبيرا مطلقا، إذا كانوا في السوق، إذا كانوا في الطريق، إذا كانوا في بيوتهم، إذا كانوا في أعمالهم يكبران. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا بهن التكبير والتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل. الأمر الرابع فيها يوم الترويع، وهو اليوم الثامن يبدأ في مناسك الحج، يهل الناس بالإحرام بالحج في يوم الترويع. سمي بيوم الترويع لأن عرفة لم يكن فيها ماء، فكان الناس يأخذون الماء من منى إلى عرفة، فيبقى الناس في منى فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد الفجر يذهبون إلى عرفة في اليوم التاسع. فلوجود هذا اليوم في العشر من ذي الحجة كان لها شرف وكان لها مزية. الخصيصة الخامسة فيها يوم عرفة، ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، ما يرى ولا يعطف ولا يغفر لعباد الله حتى مما يغفر ويتعطف فيه الرقاب في ذلك اليوم، يوم عرفة، يوم يقف الناس بعرفة فيدعون الله ويتوبون إليه ويستغفرونه ويسألونه يتقربون إليه يبتهلون يرفعون أكف الضراعة يد الله عز وجل من عباده فيغفر لهم ويبهج ملائكته في يوم عرفة. من خصائص الأيام العشر أيها الإخوة الكرام فيها ليلة مزدلفة، فإذا هبطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، اذكر الله عز وجل عند ذاك المشعر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب والعشاء بمنى ثم ينام ويصلي الفجر ويذكر الله عز وجل ثم يمشي لرمي الجمرات. منسك من المنازل ومشعر من المشاعر المعظمة المقدسة، هذه العبادة العظيمة كانت في هذه الأيام العشر. من خصائص هذه الأيام العشر أن فيها فريضة الحج، الحج أشهر معلومات يبدأ في هذه الأيام. يوم العاشر أفضل الأيام وخير الأيام، يوم الحج الأكبر، يوم ترمى فيه الجمار وتحصر بشيء من الحصيات، يوم تراق فيه الدماء، يوم تعلق فيه الرؤوس تقربا لله عز وجل لا لغيره من البشر، يوم يطاف بالكعبة ويسعى فيه بين الصفا والمروة. سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر، كذلك جاء في كتاب الله منصوصا عليه يوم الحج الأكبر. خطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل يوم الترويع، وخطب في يوم عرفة، وخطب في يوم النحر، وخطب خطبة رابعة ليعرف الناس كيف ينفرون وكيف يخطبون المناسك. خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطب العظام وهي ثابتة منصوص عليها في دواوين السنة. من خصائص هذه الأيام العشر أن فيها يوم النحر، اليوم العاشر. من خصائص هذه الأيام فيها ذبح الأضاحي، والأضحية هي المعلم المحمدي والسنة الإبراهيمية، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ومعلم من دين إبراهيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ما تلفح من شيء تبتغي به وجه الله عز وجل الا اجرت عليه. ما تريد من دم في هذه الاضحيه تطيب نفسك به الا كان الثواب والاجر وتعطف رقبتك كما ذبحت هذه الرقبه لله عز وجل. ضحى النبي عليه الصلاه والسلام بكبشين املحين ابيضين يسيران في السواد ياكلان في السواد يمشيان في السواد يطوفان في السواد. قال هذا عني وعن اهل بيتي وهذا عمن لم يضحي من امتي. هكذا النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ان يقيم في الناس شعائر هذا الدين وسنة إبراهيم والمعلم العظيم من الأضاحي. التاسع من خصائص هذه الأيام أو العاشر أنها أفضل من الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وقد ذكرنا فتوى شيخ الإسلام. الخصيصة الحادية عشر يجتمع في هذه الأيام العشر أمهات العبادات من صلاة من صدق من عمر من حج من تكبير من ذكر من أضاحي، لا تجتمع إلا في هذه الأيام العشر ولا تجتمع في غيرها. هذه أمهات العبادات، ومنها الركن الرابع ركن الحج لا يكون الا في هذه الايام العشر. فمن اجل هذا فضلت وشرفت وكان لها المقام الاسمى وكان لها الثواب الاجدل. ايام تضاعف بها الحسنات وتحط بها الخطيئات، ايام يستجاب بها الدعاء، اذا كانت محبوبه عند الله مفضله أزكى أيام وأطيب أيام وأفضل أيام وأحب أيام هذه الأيام العشر. فكم من رجل فرط في هذه الأيام وقصر فيها وغفل عنها، وكان الواجب أن يتفرغ لها بقدر المستطاع بما أوتي من قدرة، يتفرغ لهذه الأيام ويجمع لها جمعها ويفرغ قلبه لكي ينال ثوابها وأجرها وفضلها. الخصيصة الثانية عشر أنها أيام يشترك في خيرها الحجاج المحرمون وغير المحرمين. نعم، إذا لم تكن قادرا على تكاليف الحج فإن الله عز وجل ما حارك بل حباك وأعطاك وأنت في بلدك، لا يفوتك فضل عرفة وأنت مقيم لم تستطع الحج، ولا يفوتك فضل العصر هذه وأنت لم تستطع الحج، فأنت تشارك الحجاج المحرمين في الثواب في الفضل في الأجر وأنت مقيم في بلدتك. من صام يوم عرفة فإنه يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبلة. نعم، ذنوب قد مضت وذنوب ربما تقع فيها تقبل عليك أو تقتحمها، فإن الله عز وجل يغفرها بصيامك هذا اليوم. ولذا يستحب صيام يوم عرفة لغير المحرم غير الحاج لينال هذا الأجر. كما من عزم على أضحية فإنه إذا دخل هلال الحج فلا يأخذن من أظافره ولا يأخذن من بشرته ولا يأخذن من شعره. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل إذا نوى الأضحية شيئا من شعره أو بشرته أو أظافره إلا إذا ضحى. وهذا الحكم إنما هو محصول على ولي البيت، على صاحب البيت الذي نوى الأضحية، والأمر فيه على الإيجاب، والنهي فيه على التحريم على الصحيح. ولا يشمل هذا الحكم زوجته ولا أولاده ولا من تحت سلطانه، إنما هو خاص بمن أنوى الأضحية وأرادها وعزم عليها. شارك أهل الإحرام في إمساكهم عن محظورات من الأكل من الأظافر والأشعار والأبشار. هكذا أخي المسلم حباك الله عز وجل، إذا كنت لم تستطع الحج والعمرة ولم تستطع ولم تقدر على الذهاب إلى تلك البقاع المقدسة، فهنيئا لكم عباد الله، هذه الأوتيات وهذه المنح وهذه الهبات، فلا تشتغلوا أيها الناس بما يقع من أخبار وسياسات فتنشغلوا بها عن عبادة الله عز وجل. وهذه أيام لا ندري والله هل نلقاها بعد عامنا هذا أم لا. فالله الله أيها الناس في الجد والاجتهاد والتشمير في القيام بحق هذه الأيام العشر، فإن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم الذي يتقبل منا ومنكم الحسنات والأعمال والعبادات والقربات. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد ذكر العلماء تذكيرا لنا وظائف وأعمالا عديدة في هذه الأيام العشر لكي لا نخسرها وتفوتنا ولم نغتنمها ضربة ذليلة غنيمة رابحة بسهولة ويسر إذا انتوى العبد وشمر ونشط في هذه الأيام. ذكروا من دون هذه العبادات والقربات التوبة إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبت إلى الله بالصدق والإخلاص تاب الله عليك، وحري بعبد يصدق في توبته في هذه الأيام أن يتوب الله عليه وأن يتوب الله منه. الاستغفار كذلك من الوظائف في هذه الأيام العشر المباركة. قم بالاستغفار في نفسك، في بيتك، في المسجد، وأنت تسير أو أنت في عملك، كن ملازما للاستغفار، فإن الاستغفار به تكشف الكربات، به ترفع السيئات، به تنزل البركات. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أشتكي قلة المال. قال: عليك بالاستغفار. وجاء آخر وقال: أشتكي قلة الزروع والأمطار. فقال: عليك بالاستغفار. وجاء آخر يشتكي عدم الإنجاب، فقال: عليك بالاستغفار. فقال رجل يجالسه: من أين أتيت بهذا؟ قال: إن هذا من كتاب الله عز وجل، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم أخي المسلم، أنا الأول أن نتوب الوظائف كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل بالتسبيح طرة بالتهليل طرة بالتكبير طرة وإنما يبتدأ بالتكبير المقيد في اليوم التاسع إذا جاء اليوم التاسع يوم عرفة وصلينا الفجر بدأ التكبير المقيد دبر الصلوات حتى آخر صلاة العصر من أيام التشريق الثلاث بعد يوم النحر إذا التكبير المقيد سيكون في يوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أما التكبير المطلق فإنه يبتدأ به من أول يوم يدخل فيه أيام ذي الحجة هذا بخصوص التكبير ويكبر المرء بما تيسر له بأي صيغة من صيغ التكبير الوالد عن ابن مسعود أو عن ابن عباس أو عن ابن عمر أو سلمان أو غير هؤلاء من الصحابة فالأمر في هذا واسع إذن من وظائف الأيام العشر التكبير ويبتدأ التكبير المقيد من يوم التاسع بعد فجر يوم التاسع ذكر العلماء كذلك الإكثار من النوافل وفي الحديث القدسي وإن العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه النوافل في هذه الأيام العشر ثوابها مضاعف وأجرها جزيل فهل نقصر أيها الناس هل نقصر في النوافل والرواتب المؤكدات والسنن بالليل والنهار لا يا عباد الله سعيد بن جبير راوي حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر كان إذا دخلت أيام العشر لا يطفئ سراجه في البيت بل يحيي الليل ويجتهد في العبادة ما لا يكاد يبلغه أحد ما لا يكاد يبلغه أحد وهو راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس إذا رجعنا إلى المصادر التي سبق ذكرها وجدنا العلماء تناولوا فضل ووظائف العصر من الحجة تناولا عجيبا ومطولا لا على سبيل الإيجاز والاختصار كما نراه في بعض المواضع والعناوين وما ذلك إلا لفضل هذه الأيام في نفسها ولفضل الأعمال الصالحة داخل هذه الأيام وداخل هذا الوقت المبارك العظيم فتكلموا على من أيام الحجة العشر منه الأوائل من ناحيتين الناحية الأولى فضل هذه الأيام في نفسها الناحية الثانية فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام فما تركوا شاردة ولا واردة إلا أتوا عليها وبينوها لنا رحمة بنا وإشفاقا علينا ونصحة للأمة ما تركوا خيرا إلا وبينوه وما تركوا شرا إلا وضحوه تحذيرا لنا فمن وظائف هذه الأيام العشر الإكثار من صلاة النافلة ومن وظائف هذه الأيام العشر اختيار الأضحية وذبحها في وقتها فمن ذبحها بعد الصلاة فهي أضحية ومن ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم تصدق بها على أهله وبيته فللأضحية شروط وقيود اعتبار السن اعتبار الوقت اعتبار الوصف والهيئة في كونها سالمة من العيوب، فلا تبذر الأضحية العرجاء البين عرضها، والعوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضوها، والهزيلة التي لا تنقى. تخيل هذه الأضحية التي تتقرب بها إلى الله. تصور لو أهديت إلى رجل من البشر هدية غير معطابة، والله لردها عليك ولألقى بها في الوجه. فكيف تتصدق لله وتهدي لله ما لا تلقاه للبشر؟ العرجاء البين عرضها، المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، والهزيلة التي لا تنقي. إذا تخير من هذا الأضاحي وطيب بها نفسا، ولا تتبرم ولو كانت غالية. كذلك من الشروط مراعاة السن، فالفقهاء ذكروا 6 أشهر في الظهر فما فوقها. وهناك أقوال كثيرة في هذا الباب، وذكروا في المعز 1 سنة فما فوقها، وذكروا في البقر والجاموس 2 سنين لا تقل عن 2 سنين. فيأتيك رجل يقول عندي بقرة هي 1.5 سنة كسر السن، لكن تعطي لحما كثيرا، وأخرى بلغت 2 سنين ولا تعطي إلا لحما قليلا. نقول له خذ المستوفى للسن ودع ما سوى السن، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأضاحي تكون في الوقت، فلا تضحي بعد أن تصلي الفجر ولا تصلي صلاة العيد، فتكون هذه الأضحية ليست أضحية، إنما تضحي إذا صليت العيد مع الناس، حيث يصلى العيد في المصلى في البر وفي الخلاء والفضاء، صليت مع الإمام أردت أن تستمع الخطبة كان بها، فإذا لم تستمع الخطبة ومشيت إلى الذبح والأضحية لا بأس. وإن من سنن العيدين أن تمشي في الفطر وأنت تأكل قد أكلت تمرا أو شيئا من التمر، ومن سنن عيد الأضحى ألا تأكل شيئا حتى تعود إلى بيتك، إما أن تأكل من أضحيتك وإما أن تأكل من أكل العادي الطبيعي الموجود عندك. هذه سنن وأداء وأحكام ربما يغفل الناس عنها لكثرة المشاكل وتوالي الأحداث، كل يوم أحداث تتوالى علينا، لكن لا نغفل من شعائر هذا الدين أيها الناس، فهي الأساس والأصل وإليها المرجع، وعليها نحاسب وبها نفوز ونرتقي. من وظائف الأيام العشر الإكثار من الصدقات. تصدق أخي المسلم بدرهمك ودينارك، ما من صدقة تتصدق بها إلا تقع في كف الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، فهل تظن على نفسك لا تستحي من التصدق بالقليل؟ فإن يد المنع أقل. لا تستحي أخي المسلم، فقد كان بعض السلف يعهدون على أنفسهم ألا يفوتهم يوم وهم يتصدقون، ولو كان بالشيء القليل ولو كان بالشكل يسير، حتى جاء أحدهم فلم يجد شيئا يتصدق به، فوجد بصيرة صغيرة في البيت فأخذها وأخرجها صدقة لكي لا يخرج عن العمل الذي أخذه على نفسه مع الله سبحانه وتعالى. فكيف بالأيام العشر؟ الصدقة فيها مضاعفة والأجر فيها مضفور، فلا تبخل على نفسك في المسلم. كم من يتيم يحتاج إلى صدقة، كم من فقير وهو في فاقة وحاجة، كم من مسكين كذلك، كم من بيوت الله عز وجل إلى مد يدها. لا سيما في هذه الأيام العصيبة الشديدة التي يمر بها المسلمون في كل مكان من وظائف هذه الأيام العشر الصيام. تكلم العلماء على أمر الصيام كثيرا وأطعوا فيه وأطلبوا، فمن قائل تصام الأيام التسعة، فأما اليوم العاشر فيحرم صيامه لأنه يوم العيد، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي العيد، فبقي معنا التسع أيام. فمن قائل تصام كلها، ومن قائل يصام بعضها، والسبب في ذلك تعارض النصوص في هذا الباب. أول شيء أخرجنا يوم النحر لا يصام، ثاني شيء أخرجنا يوم عرفة فإنه مستحب الصيام متأكد كذلك، كما في حديث أبي قتادة أن من صام يوم عرفة كفر سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبل. فبقينا في الأيام الثمانية، من حب الحكم فيها ومن حب فيها. جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام التسع، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، أو صائما من العشر قط. فهذا قول وهذا قول. كان عبد الله بن عمر ممن يصوم الأيام التسع من الصحابة، روي عنه هذا وثبت عنهما بخلاف غير من الصحابة، كانوا ولا يصومون الوقت ولا يصومون الكل، تمشيا مع حديث عائشة. والمسألة الخلاف فيها سائل والنزاع فيها واسع، إن صمت التسع كلها لا حرج عليك، وإن صمت بعضها لا حرج عليك، ائتي بشيء من الصيام في هذه الأيام العشر فإن الصيام فيها مضاعف وثوابه أكثر من غيره. لا شك أن صيام رمضان هو الأعلى، لأن صيام الفريضة أعلى وأعظم وأفضل وأكثر أجرا من صيام النبي. من وظائف هذه الأيام العشر الأولى من الحجة قيام الليل. يجب أيها الناس أن نتنبه إلى أحوال السلف وكيف كانوا مع الله سبحانه وتعالى، كيف كان ليلهم، كيف كانت عبادتهم، كيف كانت قيامهم، لنأخذ من الليل قسطا ونأخذ من الليل وردا ونصيبا. لا يبقى الإنسان وهو على صبر بلا زاد. كلنا مسافرون إلى الدار الأخرة، فهل من زاد أيها النفس؟ إن قيام الليل خير زاد، إن قيام الليل دأب الصالحين، إن قيام الليل منهاج عن الإثم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلن تضع نصيبك من قيام الليل، ولذة النجاة والأنس بالله في هذه الليالي، لا سيما الليالي العشر من أيام ذي الحجة الأيام الأولى. كذلك من وظائف هذه الأيام أداء العمرة. العمرة في هذه الأيام العشر مفضلة وثوابها مضاعف، فلا تطعها إذا قدرت عليها. كذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة المسجد من الطوبة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي على صاحب الصلاة والسلام بألف صلاة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من الوظائف أيها الناس عباد الله صلة الأرحام في هذه الأيام العشر، الإحسان إلى الجيران، القيام بالضعفاء والمساكين، إغاثة الملهوف، الإصلاح بين الاثنين، المحافظة على الفرائض والواجبات، أولى هذه الوظائف فلا تضيعن شيئا منها، فإنه أول ما يسأل العبد عن صلاته، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذه الأيام على أتم وجهه وأكمل حال، وأسأل سبحانه وتعالى أن يسهل علينا وعليكم القربات والعبادات والوظائف والأعمال التي ترضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اغفر لإخواننا أهل الصومال، اللهم اكشف قربتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم داوي مريضهم، اللهم اكشف أزمتهم برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.